بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في تكملة تفسير سورة الحمد، وبعد أن مررنا بعدة مقدمات ندخل في تفسير بعض الآيات مباشرة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابتدأت السورة المباركة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الأمر تربية لجميع المسلمين في أنهم يبتدئوا أمورهم بالتسمية. صفة الخلود والأبدية لله سبحانه وتعالى وحده من بين سائر كل الموجودات، ومن هنا لا بد أن يبدأ كل شيء باسمه وتحت ظله وبالاستمداد منه، لأن أي شيء يبتدئ بالاستعانة بغيره وبالتوكل على غيره أو بإهمال ذلك فهو شيء لا يكون مباركا. ولذلك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ينقل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعض الروايات تنقل ذلك مباشرة. الرسول يقول: كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أكثر. وأمير المؤمنين بعد نقله لهذا الحديث يقول: إن العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يبارك فيه. وعن الإمام الباقر في رواية عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية يقول: وينبغي الاتيان به عند افتتاح كل امر عظيم او صغير ليبارك به. وهنا نحتاج الى ان نتوقف وقفة موجزة بسيطة مع الابتداء بالبسمة. هل المراد الابتداء باللفظ فقط بمجرد اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم، ام لا بد ان يكون المقصود غير ذكر اللفظ باللسان؟ هل يراد من هذه التربية الإسلامية والأدب الإسلامي الذي حولت التسمية إلى شعار إسلامي، الابتداء بالتسمية صار شعارا إسلاميا وستوقف عند ذلك إن شاء الله، هل المقصود أن نأتي بصورة اللفظ يعني وشكل اللفظ، أم لا بد أن يتعدى ذلك إلى الارتباط الواقعي بمعنى هذا اللفظ؟ الصحيح أن مجرد اللفظ بمستوى لقلقة اللسان وإن كان ذو أهمية لكنه ليس هو المقصود بصيرورة البدء بسم الله الرحمن الرحيم بنحو الشعار، ليس هو المقصود، وإنما المقصود الارتباط بمعنى هذه التسمية. يعني يرتبط الإنسان ببداية كل عمل بمعنى هذه التسمية والبدء بهذه التسمية متوكلا ومستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستحضرا للمعاني السامية في هذه الآية الكريمة. وسأتي على شرح كل لفظ اللفظ في هذه الآية الكريمة. من هنا كانت الآية الأولى التي أنزلت على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت هي اقرأ باسم ربك، يعني علمته وأرادت منه أن يبدأ القراءة باعتبار أن القراءة فعل إنساني، علمته أن يبدأ باسم الرب، باسم الله سبحانه وتعالى، باسم ربك. ونوح حينما ركب السفينة قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. ولذلك جاءت الآية الكريمة لتقول قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. بدأ البداية الشرعية الصحيحة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالاستعانة به، فانتهى الأمر به إلى بركة وإلى سلام. من هنا نحتاج إلى أن نتوقف مع التسمية في عدة أمور. الأمر الأول نحتاج أن نتوقف في تفسير ظاهرة تكرار البسملة. لماذا كررت البسملة في كل السور القرآنية عدا سورة التوبة، وكررت في سورة النمل مرتين؟ يعني كررت البسملة 114 مرة في القرآن الكريم، لماذا؟ قد يقال أن توجد آيات كثيرة تكررت هذه الآيات في بعض السور، وجاء بعض المفسرين ليؤكدوا أنها جاءت للتأكيد، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، وأيضا في سورة القمر فهل من مدكر، هل من مدكر، وآيات كثيرة أخرى كررت. فهل هذا الأمر نفسه في البسملة أن التكرار جاء للتأكيد أو ليس الأمر كذلك؟ هنا في التكرار للبسملة توجد خصوصيات. أولا، لا توجد آية تكررت في القرآن الكريم مثل ما تكررت البسملة، إذ تكررت 114 مرة، رفعت من سورة براءة وكررت في سورة النمل، وعدد سور القرآن 114 سورة، فكررت البسملة 114 مرة. ثانيا، إن غير البسملة من الآيات التي تكررت جاء تكرارها ضمن سورة واحدة معينة، يمكن أن يقال إن التكرار جاء للتأكيد، بينما البسملة وردت في كل سورة عدا سورة براءة. ولذلك لا يمكن تعليل هذا التكرار بأنه للتأكيد، لأنه جاء في ظروف مختلفة باختلاف ظروف نزول السور القرآنية وضمن معان متعددة، لكنه على نسق واحد وعلى شكل واحد. من هنا يمكن أن نفسر تكرار البسملة بأحد تفسيرين. التفسير الأول أنها بصدد أن تعطي للإنسان المسلم أدبا وخلقا إسلاميا، بأن يبدأ في كل عمل من أعماله بالبسملة. وثانيا، على المعنى الأول، المسألة أكبر من مسألة الأدب والخلق الإسلامي. المسألة تريد أن تحول القضية إلى شعار عند المسلمين، وفرق الأدب عن الشعار واضح. تارة نتأدب بشيء، يطلب منا الإسلام التأدب بشيء، أن نستعيذ بالله مثلا، فاستعذ بالله، هذا أدب. وأخرى يتحول الأمر إلى شعار إسلامي، المطلوب من المسلم في كلما أراد أن يبدأ بعمل أن يبدأ بالبسملة، بالتسمية، وليست مجرد خلق وأدب، وإنما تحولت القضية إلى شعار، بحيث الشعار هكذا أن يعرف المسلمون من خلال هذا العمل، أن يميز المسلم عن غيره من خلال هذا العمل. ولعل الأقرب إن البسملة والتأكيد على البسملة في السور القرآنية وفي بداية كل عمل وبوصف أمير المؤمنين كل عمل بغير البسملة بغير التسمية هو عمل أبتر، يعني إن البسملة من الشعارات الإسلامية. كيف إن الأذان شعار إسلامي؟ كيف يميز أهل البلد بأنهم مسلمون لوجود الأذان؟ كذلك قضية البسملة في السلوكيات الإسلامية تعبر عن شعار إسلامي. ثانيا، هذه وقفة. ثانيا، البسملة تقتصر على صيغة بسم الله، ولا يصح أن يقال فيها باسم الخالق، باسم الرازق، باسم الحكيم. ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن، وسيأتي عندما أتكلم عن لفظة اسم الجلالة، أن هذه اللفظة جامعة لكل أسماء الله وصفاته، أما الأسماء الأخرى فتشير إلى قسم من كمالاته كالرحمة وكالخالقية وكالرازقية وما إلى ذلك، بينما لفظة اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى أتوقف عندها تشير إلى كل جامعة لكل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة. نقطة ثالثة، ما ثمرت أن يبدأ الإنسان بالبسملة غير قضية أنها شعار وغير قضية أنه يبارك في هذا العمل؟ هنا أحتاج أن أتوقف عند قضية. في الإسلام لا يريد الإسلام للإنسان أن يكون إنسانا ضعيفا، إنسانا في مهب الريح، يريد له أن يحمل. الإسلام يريد للطالب أن يقرأ ويجد لكي ينجح. لا يكتفي الإسلام من الطالب أن يبدأ بالبسملة وأن يتوكل على الله وأن يدعو دون أن يجد. ومن يريد أن يسترزق يدعوه الإسلام إلى البحث عن الرزق، يبحث عن الرزق ويجد في ذلك ويعمل ما بوسعه لأجل ذلك. ما يريد أن يطور، ما يريد أن يصلح، ما يريد أن يتصدى لعملية تغيير، ما يريد أن يقود المجتمع ليحمي نفسه سواء كان من انزلاقات فكرية أو من غزو خارجي، يريد له أن يعمل ويقدم، والله سبحانه وتعالى يعطي كل عامل سواء كان مؤمن أو كان كافر يعطيه. لكن يربيه من جنبة أخرى، يعطي شيئا من جنبة أخرى، أنه بعد أن قدم ما عليه فعل ما بوسعه. هنا قد يكون الجزء الآخر ليس بيده، قد لا يوفق للنجاح لوجود تداعب في الدنيا. هنا يطلب منه الإسلام أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى، أن يتأسى، أن يصبر، أن يقول إني قدمت ما علي والباقي على الله سبحانه وتعالى، ولعل الذي أرضى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. أنا ذكرت في بعض المحاضرات محرم قضية أنه توجد هزيمة مادية خارجية وتوجد هزيمة حضارية قيمية. الهزيمة المادية الخارجية إذا الإنسان عد العدة وهيئ الظروف وعمل ما بوسعه، لكن أحيانا تفرض عليه الهزيمة الخارجية من الخارج، تفرض لأن الأمة خانعة لم تقف معه مثلا، تفرض لأن الظالم لديه من القوة والأموال والإعلام ما غير معادلة المعركة، فقد تفرض الهزيمة الخارجية. هنا الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان بعد أن قدمت ما عليك تترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، فلا تصاب بالإحباط واليأس والأذى والجزع لأنك قدمت ما بوسعك لله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن تتحول الهزيمة المادية الخارجية إلى هزيمة حضارية. فرق بين أن تهزم ماديا وبين أن تهزم حضاريا. الهزيمة الحضارية يعني أنك خضت المعركة لأجل مبادئ، وخسرت المعركة المادية الخارجية، فلا يفترض أن تخسر المبادئ والقيم التي نهضت من أجلها، يفترض أن تحافظ على هذه المبادئ. فما دمت لم تخسر المبادئ أنت لم تخسر المعركة الحضارية، لم تخسر الحرب الحضارية، خسرت المعركة المادية الخارجية. وهذا معنى فإن نهزم نهزم فهزامون قدما، هذا اللي أنا ذكرت شرحتها مرات متعددة وللأسف لم تشرح. فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، المقطع الأول واضح. فإن نهزم فإحنا طالما هزمنا، لكن المقطع الثاني شنو؟ فإن وإن نهزم فغير مهزمين، شنو هذا معنى؟ يعني وإن انهزمنا فلسنا بمنهزمين، شلون؟ هذا معنى، معنى وإن خسرنا المعركة المادية الخارجية لظروف لا ترتبط بنا فلن نخسر معركة المبادئ والقيم. وواي ناس تخسر المعركتين، وواي ناس تربح المعركة المادية وتخسر المعركة الحضارية. يربح المعركة المادية الخارجية في الساحة العسكرية، لكن للأسف بعد أن ينتصر يخسر قيمه، إما ينتكس وإما يتخاذل وإما يستلم السلطة ويبدأ يجامل وما إلى ذلك. بينما الربح الحقيقي هو ربح المعركة الحضارية وإن خسرت المعركة المادية. أعود، الإسلام يريد أن يربينا إلى مسألة عندما يقول إذا بدأت بعمل قل بسم الله الرحمن الرحيم، إن لم تصل إلى مبتغى فاعلم أنه لعل الذي أوقع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة وما إلى ذلك. هذه تربية مو المقصود بها تربية الاتكال وتربية الضعف وتربية على كل حال الاعتماد على الغيبيات، مو هذا المقصود. المقصود من الإنسان أن يعمل للدنيا، يعمل، لكن لو لم يحصل على ما أراد من مبتغى، لم يحصل، هنا يأتي الإسلام ليربيه ألا يحبط، ألا ييأس، ألا يتأذى. يقول له أتيت الذي عليك وتوجد تناقضات في الدنيا هي التي منعتك من أن تصل، وبالتالي يفترض أن توكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ المقصود بالبسملة ليس المقصود على طريقة ذاك الإعراب الذي ترك ناقته في المدينة. سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أين تركت الناقة؟ قال تركتها في المدينة. قال لما؟ قال توكلت على الله. قال اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، لأن الله لو أراد أن يضيعها حتى لو كانت معقولة، حتى لو كانت مربوطة، اعقلها وتوكل. فهنا عندما نركز على قضية البدء في الأعمال بالبسملة لا يعني أنها تربي فينا القنوع، وإنما يعني أنها تبعث فينا القوة، تبعث فينا العزم، ما دامت خطوة لله ولله، حتى خطوات الدنيا لله، حتى من أراد أن يرتزق فإذا كان قصده بالرزق أنه لعياله فهو لله، وإذا كان قصده بالرزق أن لا يحتاج لآخرين فهو لله، وإذا كان قصده بالرزق أن يستعين على الخيرات فهو لله. فعندما يبدأ بالبسملة يبدأ باسم الله خالق كل شيء في هذا الكون والمؤثر في كل شيء في هذا الكون، وهو المؤثر الوحيد ولا مؤثر غير الله سبحانه وتعالى. هذا يبعث فينا القوة ويبعث فينا العزم والثقة والصمود والأمل بتجاوز الصعاب، ولو خسرنا شيئا فنحن نتكئ على العظيم ونرتبط بذلك العظيم. هنا توجد رواية لطيفة في هذا الباب، أنقلها لكم. قسم منها مرتبط بمسألة البسملة وقسم منها مرتبط بمسألة البلاء. أحيانا عندما لا يسمي الإنسان يبتلى، تقول الرواية مضمون الرواية هذا، لكن تعالوا لطريقة قراءة الرواية للابتلاء وكيف أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يغدق على الكافرين ويبتلي المؤمنين. الرواية طويلة جدا، أقرأها لكم لفائدتها الثمرة المستفادة منها. ورد في الحديث قال دخل عبد الله بن يحيى على أمير المؤمنين وبين يديه كرسي فأمره بالجلوس عليه فجلس عليه فمال به حتى سقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم. فأمر أمير المؤمنين بماء فغسل منه ذلك الدم ثم قال ابن مني فدنا منه وضع يده عليها وتفل فيها فما هو إلا أن فعل ذلك حتى اندمل وصار كأنه لم يصبه شيء. ثم قال أمير المؤمنين هذا مورد الجانب قال أمير المؤمنين أقرأ لكم الرواية كاملة فيها لطافة الرواية. يا عبد الله الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمعنهم لتسلم لهم طاعتهم ويستحقوا عليها ثوابها. حتى تكمل الرواية تشرح هذا المعنى. الإمام يقول له الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين شيعتنا مو شيعتنا يعني اللي ينتسبوا لأمير المؤمنين بالاسم مو هذا المقصود يعني من اتبعونا في السلوك وبالمنهج يعني أصحاب العمل يعني المؤمنين. فرق بين المسلم والمؤمن هو هذا المسلم من تشهد الشهادتين والمؤمن من قرن العمل بالإيمان هذا الإيمان. قلوا أسلمنا ولما تؤمن قلوبه هذا قال. فقال عبد الله بن يحيى يا أمير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدنيا. قال نعم. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن يعني فيه يعني محط الابتلاءات. يظهر أو يظهر شيعتنا من ذنوبهم في الدنيا أو يطهر شيعتنا إذا رجعنا الفاعل إلى الله من ذنوبهم في الدنيا بما يبتليهم به من المحن. ولذلك القراءة الصحيحة يطهر شيعتنا بما يغفره لهم. فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حتى إذا وردوا القيامة توفرت عليهم طاعتهم وعباداتهم. وإن أعداء محمد وأعداءنا يجازيهم على طاعة تكون فيهم في الدنيا وإن كانت لا وزن لها. طبعا من يقول أعداء محمد يعني مو يعني مقصود السنة من لا يرتبط بهذا المنهج العظيم يعني قد يكون شيعي منتسب لكن فاجر ظالم أكيد هو محسوب على أعداء أهل البيت. قال لأنه لا إخلاص معهم حتى إذا ورد القيامة حملت عليهم ذنوبهم لبغضهم لمحمد صلى الله عليه وخيار أصحابه فقذفوا لذلك في النار. ولقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أنه كان فيما مضى قبلكم رجلان أحدهما مطيع لله. هذا الرواية واجبي مؤمن والآخر كافر به مجاهر بعداوته لأوليائه وموالاة أعدائه ولكل واحد منهما ملك عظيم في قطب من الأرض. فمن ظل كافر فاشتهى سمك في غير أوانها لأن ذلك الصنف من السمك كان في ذلك الوقت في اللجج حيث لا يقدر عليه يعني في أعماق البحر. آيسته الأطباء من نفسه وقال له استخلف على ملكك من يقوم به فلست بأخلد فإن شفاءك في هذه السمكة التي اشتهيتها ولا سبيل إليها. فبعث الله ملكا وأمره أن يزعج البحر بتلك السمكة إلى حيث يسهل أخذها فأخذت له تلك السمكة فأكلها فبرئ من مرضه. هذا الكافر وبقي في ملكه سنين بعدها. ثم أن ذلك المؤمن في وقت مرض في وقت كان جنس ذلك السمك بعينه لا يفارق الشطوط التي يسهل أخذه منها. المؤمن الآخر مرض وكان شفاؤه في سمكة وكانت متوفرة مثل حلة الكافر واشتهى تلك السمكة ووصفها له الأطباء فقالوا ضد نفسا فهذا أوانها تؤخذ لك فتأكل منها وتجرب. فبعث الله ذلك الملك فأمره أن يزعج جنس تلك السمكة كله من الشطوط إلى اللجج لئلا يقدر عليه، فيؤخذ حتى مات المؤمن من شهوته، يعني من شهوته لتلك السمكة لعدم وجود دوائه. فعجبت من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلك البلد في الأرض حتى كادوا يدنوا كافر دواره في سمكة هي في اللجاج يزعجها الله سبحانه وتعالى لتخرج فيرسلها، ومؤمن دواءه موجود ومتوفر وعلى الساحل فيزعج الله تلك السمكة فتغور إلى اللجاج، فالكافر يعيش سنين ويبقى في ملكه والمؤمن يموت من لحظته ويضيع الملك. عجيب يعني رواية لطيفة جميلة الرواية. قال فعجبت من ذلك ملائكة السماء وأهل ذلكم البلد في الأرض حتى كادوا يفتنون. طبعا الرواية بها لطافة، في بدايتها شخص سحب كرسي وقعد بدون بسم الله الرحمن الرحيم فسقط فظهر عظم رأسه، عظم رأسه بعض قد عظمت بسم الله الرحمن الرحيم وقد لها بركة، لكن انتهينا انه هذا الذي صار مع هذا الشخص ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والامام اراد ان يبين له ان الابتلاء في الدنيا بالنسبة للمؤمن لخيره، بينما الابتلاء بالنسبة للكافر ليس لخير، بينما النعمة ليست لخير بالنسبة للكافر، فما يفترض أن يختم المؤمن. لأن الله تعالى سهل على الكافر ما لا سبيل إليه، لماذا كانوا يفتنون؟ لأن الله سهل على الكافر ما لا سبيل إليه، وعسر على المؤمن ما كان السبيل إليه سهلا. فأوحى الله عز وجل إلى ملائكة السماء وإلى نبي ذلك الزمان في الأرض أني أنا الكريم المتفضل القادر، لا يضرني ما أعطي ولا ينفعني ما أمنع، لست محتاجا أن لا أتضرر مما أعطي ولا أتضرر من ولا أستفيد مما أنفع، لأني لست محتاج أنا غني ولا أظلم مثقال ذرة. فأما الكافر فإنما سألت له أخذ السمك في غير أوانها ليكون جزاء على حسنة كان عملها إذ كان حقا عليه أن لا أفضل لأحد حسنة حتى يرد القيامة ولا حسنة في صحيفتي. يعني هذا الكافر يوجد عمل له خير، هذا العمل له جزاء لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وين يعطيه؟ ما دام كافرا لا يريد أن يعطيه إياه يعطي الجزاء إياه في القيامة، يريد أن يعطيه إياه في القيامة. ذاك المؤمن عنده شيء سوف من الرؤية عنده شيء هذه لابد عليها من جزاء، أن يجازي يحبه لا يريد أن يجازي عليها في القيامة، يجازي في الدنيا. اسمع الرؤية تقول فأما الكافر فإنما سهلت له وقت السمك في غير أوانها ليكون جزاء على حسنة كان عملها إذ كان حقا عليه أن لا أبطل لأحد حسنة حتى يرد القيامة ولا حسنة حتى يرد الكافر ولا حسنة في صحيفته. أعطيته الجزاء في الدنيا ويدخل النار بكفره، ومنعت العابد تلك السمكة بعينها لخطيئة كانت منه أردت تمحيصها عنه بمنع تلك الشهوة بإعدام ذلك الدواء ليأتيني ولا ذنب له فيدخل الجنة. بعد تكملة الرواية قال عبد الله بن يحيى أمير المؤمنين قد أفدتني وعلمتني، فرأيت أن تعرفني ذنبي الذي صنعت به في هذا المجلس حتى لا أعود إلى مثله. منتجبت مثال الآن أن الله ابتلى ذلك المؤمن بذنبي، شنو ذنبي؟ فقال الإمام قال صرفك حين جلست أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل الله ذلك لسهوك عما ندبت إليه من أول الاستنباط تمحيصا بما أصابك. أما علمت أن رسول الله حدثني عن الله عز وجل أنه قال كل أمر ذي بال لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. صلوا على محمد وعلى محمد. هذه كانت وقفة مع الرواية أو مع البسملة. الوقفة الثانية مع البسملة هذا الحديث المختلف عليه بين السنة والشيعة، هل البسملة جزء من السورة أو ليست جزءا من السورة؟ هذه مسألة ترتبت عليها آثار فقهية وترتبت عليها آثار عملية وترتبت عليها آثار شعارية. هنا توجد أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن البسملة جزء من الفاتحة وجزء من كل سورة. البسملة جزء من الفاتحة وجزء من كل سورة ما عدا سورة التوبة، وأنها تكررت في سورة النمل إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا رأي الإمامين، وترتب عليه عند بعض الفقهاء أن الإنسان مشهور الفقهاء ليست إجماعية عند الإمامين، أن الإنسان المكلف إذا أراد أن يقرأ سورة فعليه أن ينوي السورة قبل قراءة البسملة، لأن كل بسملة هي جزء من تلك السورة. فإذا قرأ البسملة دون أن يعين السورة ثم عينها بعد ذلك كانت الصلاة ثم عينها بعد ذلك فعليه أن يعيد البسملة. فالبسملة جزء من الفاتحة ومن كل سورة عدا سورة براءة، وسيأتي لماذا أنها ليست جزءا من سورة براءة. هذا رأي. الرأي الثاني أن البسملة ليست جزءا من القرآن الكريم. كل القرآن الكريم، كل السور ما عدا البسملة الواردة في سورة النمل، باعتبار أنها داخل سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا رأي ثاني متفرق. الرأي الثالث يفصل بين سورة الفاتحة وبين غيرها من السور، فيعتبر البسملة جزءا من سورة الفاتحة بالخصوص، أما غيرها أما في غيرها فليست جزءا باستثناء سورة النمل، خرجت سورة النمل. وبعض علماء السنة ينقل صاحب المنار له عبارة يجمع أقوال العلماء فيها، يقول أجمع المسلمون على أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل. من القرآن يعني شنو؟ ليس زائد، يعني جزء من السورة. واختلفوا في مكانها من سائر السور، فذهب إلى أنها آية من كل سورة علماء السلف من أهل مكة، فقهاؤهم وقراؤهم، ومنهم ابن كثير وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة، وإلى أن قال وأقوى حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سواء سورة البراءة، مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه. ولذلك لم يكتبوا آمين آمين في آخر الفاتحة. ثم ينقل عن مالك والحنفية أنهم ذهبوا إلى أن البسملة سورة آية مستقلة نزلت لبيان رؤوس السور، هي من القرآن لكنها ليست جزءا من السور، آية مستقلة. فتحدث هذا الناقل، الغالب عند المسلمين أنها جزء من السور، لكن القضية أخذت بعدا سياسيا وبعدا مذهبيا. الرواية ينقلها الدارقطني بسند صحيح عن علي عليه الصلاة والسلام قال أنه سئل عن السبع المثاني فقال الحمد لله رب العالمين، فقيل له إنما هي ست آيات، فقال بسم الله الرحمن الرحيم آية. ونقل البيهقي بسند عن ابن عباس قال استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، بإشارة إلى شيوع عدم قراءتها. إذن وتوجد رواية أخرى تقول هذه الرواية أن معاوية لم يقرأ البسملة في صلاة من صلاته، فقام له المهاجرون والأنصار وقال له أزرقت أم نسيت، في إشارة إلى تركه إلى البسمة. فعلا المعروف عند المسلمين والمنقول في المصاحف والمتواتر عند قدام الصحابة أن البسملة جزءا من السورة، جزء من السورة البسملة، إن البسملة جزء من كل سورة. لكن في زمن الأمويين وبالذات في بداية زمن معاوية كان هناك شعار لأهل البيت، شعار لعلي وأبناء علي، الشعار هو الجهر بالبسملة. ولأن الجهر بالبسملة صار شعارا لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام وأبناء علي، فأراد الأمويون أن ينقوا ذلك، فبدأوا يخفتون في البسملة. عجيب، شفت واحد يقول عمرو بن سعيد بن العاص عندما كان يصلي كان يخفت في البسملة لأنه كان رجلا حيا يستحي. ما له يعني إذا دخلنا في التبريرات عجيب غريب نوصل، لأن جاء ليش ما يستحي قراءة بقية الآيات؟ جاء ليش ما يستحي البسملة؟ ما عنده يقرأ قرآن ويقرأ قرآن، يقرأ صلاة سحرية ويقرأ قرآن ولازم الآيات تخرج يعني في النتيجة، ليش ما يستحب أنك تستحي بس بالبسملة؟ طيب هذا عمرو بن سعيد العاص خوش آدمي بس بمقدار خوش آدمي، يعني أبو خوش آدمي بمقداره، هو بالمقابل أموي ويريد أن ينفذ رأي الأمويين في مسألة عدم الجهر بالبسملة، بالمقابل يقرأ البسملة ما كان يخرجها. معاوية ما عنده مشكلة لا يقرأ البسملة أصلا. تحولت القضية من مسألة شعارية الجهر إلى إلغاء البسملة، تطورت المسألة نكاية لأصحاب ذاك الشعار، نكاية أكثر بعد. إحنا مختلفين معكم على أن تقولون جهرية وإحنا نقول إخفاتية، لا لا، البسملة ليس جزءا من القرآن. ما عنده مشكلة الإنسان أحيانا عندما يشخصن الأشياء يتنازل حتى عن الثوابت الواضحة ويناقش حتى عن الثوابت الواضحة، فهذا عمرو بن سعيد العاص كان يريد أن يكون وسطا. الأمويون لا يقرأوا البسملة حتى نكاية بالخط العلوي، وعمرو بن سعيد بن العاص كان يقرأها لكن إخفاتا، فجاء من يبرر له كان حييا مع أنه المفروض أنه يقرأ القرآن. فالمسألة أخذت بعدا سياسيا، وإلا تاريخ المسلمين المتواتر عند المسلمين المعروف عند المسلمين علماء المسلمين فقهاء وقراء كان يعتبر البسملة جزءا من القرآن بل وجزءا من كل سورة على سورة التوبة. طبعا إذا أردنا أن ندخل في الاستدلال الفقهي بشكل مبسط على أنها جزء من كل سورة على الأقل وفق مذهب الإمامية، فتوجد عدة أدلة. أولا إجماع فقهاء الإمامية على ذلك، أجمع فقهاء الإمامية أنها جزء من كل سورة عدا سورة التوبة. وهنا لا أريد أن أدخل في البحث الفقهي، لكن إجمالا أوضح الإجماع بنفسه ليس بحجة عند الإمامية، هذا يحتاج أن نتوقف عليها قليلا. الإجماع عند المسلمين بنفسه حجة ما عدا الإمام بنفسه، بدعوى أن أمتي لا تجتمع على خطأ. طبعا المروي لا تجتمع على ضلالة لكنها قد تخطأ، فغيروا العبارة وقالوا لا تجتمع على خطأ. جيد، فإذا أجمعت على شيء يدل على أن هذا التصرف تصرفا صحيحا. الإمامية لا يرون ذلك، أن الأمة قد تجتمع على خطأ. من قال أن الأمة لا تجتمع على خطأ؟ جاء أحد علماء السنة للسيد فضل الله الرحمن، قال مولاي هل من المعقول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بالولاية لعلي مولاه ثم يرتد المسلمون جميعا إلا 12 أنتم إلا 12 شخصا؟ هل من المعقول هذا؟ انتم تقولون 120,000 مسلم كان موجود. دول ال 120,000 ارتدوا، بس دول ال 12 ما ارتدوا، مو غريب هذه؟ سيف الله ما جاوبه، قال له ما رايكم بالحديث القائل الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه؟ ثابت ومو ثابت؟ الغريب ماذا؟ مختلف لأن هذا الحديث ما رأيك بيه. قال له هم اجتمعت علاقة الحسين أن تنتشر، هم يرمون الحسن والحسين سيدا شباب، اجتمعت الأمة الأمة الحسين، اجتمعت الأمة علاقة الإمام الحسين، ليش اجتمعت؟ في لحظة تاريخية الأمم يغيب عنها الوعي، وعندما ترتكب المحرمات وينتشر فيها الحرام تنسى حسب الغيب، الله يغبش عليها والشيطان يسيطر عليها. وانا قرأت لكم قبل ندوات، قرأت لكم رواية لطيفة او في قضية احمد الحسن، قرأت لكم هذه الرواية ان موسى ناجى ربه، قال لربه العجز من السامري، السامري وصنع لك من ذهب نساء بني إسرائيل، فالقوار ممن؟ هذا عجل صار لقوار، العجل من السامري، لكن القوار ممن؟ مضمون الرواية في الحديث القدسي أن الله يقول لموسى العجل من السامري، نعم والقوار مني، لمن؟ عجل هي ليش القوار ممن؟ قال أردت أن أضلهم لما رأيتهم ابتعدوا عن طريقي فزدتهم بلعا. فأحيانا أنا قلت للأخوة بعض الناس يشوف رؤية، يشوف رؤية بأن هذا الشخص الفلاني الذي دعوة دعوة باطلة، ما أقول هو باطلة، أقول دعوة باطلة، لا دعوة عند رب العالمين، يرى رؤية أنه اتمنى، وأنا ما كذب هذا اللي شافه، ما كذب، أنا أعتقد وصلت شافه، لكن خلينا نفكر إنه ربما أنت ذهبت بالطريق الخاطئ، وعندما ذهبت بالطريق الخاطئ يزيدك الله سبحانه وتعالى ضلالا. هذا معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، شنو يعني دون عدالة؟ لا، يعني من ذهب بالطريق الضال يزيده الله سبحانه وتعالى ضلالا. واضح؟ حينئذ المسألة أحيانا تتخذ نحو الشعارية عند الآخر، ومستعد أن يطمس عليه الشيطان بحيث يريد أن يحارب الثوابت لمجرد أن خطا آخر يقاتل أو يدافع عن هذه الثوابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الجهر بها شعار لمذهب أهل البيت، فتتحول عند الآخر أن تهدى. أعود إلى مسألة الإجماع، الإجماع عند المسلمين حجة بنفسه، لكن عند الإمامية ليس حجة بنفسه، إنما يكون حجة إذا كان كاشفا على الإجماع. شلون يعني كاشف على الإجماع؟ الإجماع عندنا ليس حجة، ما يفيد يجمعون 10 فقهاء على رأيهم، رأيهم مو حجة، ولو أجمع كل الفقهاء على رأيهم رأيهم مو حجة. بل أجيكم شيء، لو علمنا دليل الفقهاء، علمنا دليل الفقهاء، الفقهاء الذين أجمعوا، ما دمنا قد علمنا دليل الفقهاء أنه هذه الآية أو هذه الرواية، فنبقى نحن والدليل ولا حجية في إجماع، ما لقينا إجماع. ولذلك يسمون هذا الإجماع إجماع مدرك، يعني إجماع له مدرك، له دليل، وما دام له دليل نبقى نحن والدليل. طب شوف الدليل، يستفاد من هذا أو لا يستفاد من هذا؟ بعد ما له قيمة الإجماع فنتوقف. إنه إجماع إذن الحجة الذي لا دليل من آية أو رواية له، كيف يكون حجة؟ يقول هكذا الفقهاء، سيف بعض الصدر يقول هكذا، يقول الفقهاء المتقدمون، فقهاء عصر الغيبة، أجمعوا على فتوى، ولا يوجد دليل بين القرآنين له، لا آية ولا رواية. سؤال، أولا هؤلاء يفتون بدون دليل أو لا؟ عدالتهم تمنع من أن يفتوا بدون دليل، فلا بد أنهم أفتوا بدليل، لو كانت دليل آية أو رواية لذكرت في المجامع الحديثية والكتب. بمعنى هذا تذكر أنه ارتكاز متشرعي، ارتكاز متشرع يعني ثابت بأن هذا المتشرع هذا الحكم هذا الشيء. هذا الارتكاز المتشرع منين يجي؟ متلقى منين؟ متلقى لأنهم قريبين من عصر المعصوم، متلقى من المعصوم، فيكون الإجماع حجة لأنه يكشف عن رأي المعصوم. هذا هو الإجماع. وهكذا إجماع نقول المتشرع المعاصرون للمعصوم قد نقلوا الجهر بالبسملة، بل هي جزء، وهي جزء من كل سورة عدد التوبة. هذا ارتكاز متلقى عن المعصوم، والفقهاء المتقدمين قد أقلوا هذا الارتكاز، فيكون الإجماع حجة لأنه كاشف عن رأي المعصوم. بل هذا الإجماع نستطيع أن نستدل به حتى على السنة. هذا في هذا مورد، المورد هذا ليس في كل مورد، هذا مورد. لماذا؟ لأن داخل، لأنه يدخل في الإجماع الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهم يعتبرون قول أمير المؤمنين على الأقل بمستوى قول بقية الصحابة، وقولهم حجة عندهم، فيفترض أن يكون هكذا إجماع يكشف عن قول أمير المؤمنين، وقول أمير المؤمنين حجة. وهم فقر الرازي عندما يأتي إلى بعض الأشياء التي يفتي بها أمير المؤمنين يقول أنا أقول بما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويقول لأن الرسول قال علي مع الحق والحق مع علي، موجودة هذه الفقرة. هذا دليل الإجماع. الدليل الثاني التواتر عند المسلمين. المسلمون تواتر عندهم أن البسملة جزء من السورة، الآن اتخذت طابعا سياسيا بحث آخر. المسلمون لم يضعوا إضافة في القرآن، فلماذا أضافوا البسملة إلى كل في بداية كل سورة؟ لا توجد إضافة في القرآن. الآن ينقلنا صاحب المنار، لم يذكروا كلمة آمين بعد الفاتحة لأنها ليست جزءا من القرآن، فكيف ذكروا البسملة وهي ليست جزءا من القرآن؟ وتوجد أدلة أخرى تثبت أن البسملة جزء من السورة. يبقى إيراد، وهو أن البسملة طبعا من ذهب إلى احتمال أن البسملة آية مستقلة وليست جزءا من سور القرآن، هذا يقول هي من القرآن لكن ليست جزءا من السورة، طبعا ما يرد علي القول بأنها قد أثبتت في المصحف الشريف، ما يرد علي هذا الدليل. يقول أنا أقول أنها جزء من القرآن لكنها ليست جزءا من السورة، هذا احتمال ضعيف جدا، لأن البسملة تشعر بأن المراد الابتداء بها في بداية السورة، وهذا يفصح عن أنها جزء من السورة وليست شيئا مستقلا. يبقى إيراد أن البسملة لماذا لا تحتسب في عدد آيات سورة القرآن على سورة الحمد؟ لأن هذا يقوي قول القائل بالتفصيل أن البسملة جزء من سورة الحمد وليس جزءا من بقية سورة القرآن. ونجيب عن ذلك بما ذكره الفقر الرازي، لا يمنع أن تكون البسملة لوحدها آية في سورة الحمد، آية في سورة الحمد، يوجد هكذا جواب. طبعا من يتطرق منه ويقول إن الحمد سبع آيات كما هو المروي، فإذا كانت البسملة ليست جزءا من السورة فكيف تعدون السبع؟ يفصل الآيات الأخيرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم آية يعتبرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، هكذا يفرق. على كل حال لا، الآن نرد على هذا الذي يقول أنها جزء من سورة الحمد ليست جزءا من بقية السور، يمكن أن يقال له أن البسملة لوحدها آية في سورة الحمد، وأنها جزء من الآية الأولى في باقي السور. يعني بسم الله الرحمن الرحيم مثلا في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر آية واحدة، وتوجد أجوبة أخرى لست بصددها الآن، توجد أخرى لم نزل البسملة والباء في البسملة والتقدير في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم توجد تقدير الباء حرف الربط يربط بين طرفين، فلا بد من وجود شيء محذوف، أن الباء تربط بين اسم الجلالة وبين شيء محذوف. ما هو الشيء المحذوف أولا وكيف ربطت الباء؟ ولعل هذا المعنى المتناقل، أهمية الباء في البسملة. ما هي أهمية الباء في البسملة؟ هل لأنها حرف الباء أم لا؟ لأنها مثلا تتعلق بمحذوف تقديره أستعين بالله أو أبتدئ باسم الله، ولذلك أهمية المسألة هنا ترتكز، ترتكز أن لا شيء في هذا الكون يصح أن لا يبدأ باسم الله أو لا يستعان عليه باسم الله. زين، ليش الاستعانة بالاسم ليس بالذات المقدسة؟ لماذا لم يقل القرآن مثلا التقدير أستعين باسم الله أو أبتدأ باسم الله الرحمن الرحيم؟ زين، ليش مو أبتدأ بالله أو أستعين بالله؟ لماذا بسم الله؟ لماذا بالاسم وليس بالذات المقدسة مباشرة؟ حديث طويل. صلوا على محمد وآل محمد.